إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن عدد الشهور في كتاب الله وحكمه 12 شهرا، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وهذه الأشهر تتفاوت في فضلها وأحكامها، ومن هذه الأشهر شهر شوال، وهو الشهر العاشر من أشهر السنة الهجرية القمرية، والذي يتعلق به بعض الفضائل والأحكام. منها أولا أن أفضل وقت لصدقة الفطر هي صبيحة أول يوم، هي صبيحة أول يوم من شوال قبل صلاة العيد، وأما بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الفضل الثاني والحكم الثاني أن المسلمين يحتفلون في أول يوم فيه بعيد الفطر، فهو أحد أعياد المسلمين العظيمة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الفضيلة الثالثة أنه يحرم صوم اليوم الأول منه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الفطر والأضحى. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، فمن صامهما تطوعا فهو آثم وصومه باطل، ومن صام قضاء أو وفاء لنذر أو كفارة لم يجزه صومه ويجب عليه أن يعيد صومه. الحكم الرابع أن شهر شوال هو أول أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غيرها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحكم الخامس أن بعض السلف كان يستحب النكاح في شوال، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: فكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال. الحكم السادس استحباب صوم 6 أيام من شوال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، ولا يشترط في هذه الأيام التتابع، ولا أن تصام هذه الأيام ولا تصام هذه الأيام قبل القضاء، لأن صيام الست من شوال إنما هو كالراتبة بعد رمضان، فهو مرتبط بشهر رمضان بخلاف غيرها من الأيام، كمن أدركه يوم عرفة أو عاشورا، وعليه أيام من رمضان فإن له أن يصومهما قبل القضاء لأنه لا تعلق لهما برمضان. عباد الله، الحكم السابع من الأحكام المتعلقة بشوال أن من اعتاد على الاعتكاف في العشر الأواخر ثم تركه لعذر فإنه يستحب له أن يقضيه في شوال. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، قال فاستأذنته عائشة رضي الله عنها أن تعتكف، فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة رضي الله عنها فضربت فيه قبة، وسمعت زينب رضي الله عنها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداء أبصر أربع قبب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال انزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. الحكم الثامن أنه يستحب لمن لم يصم شيئا من شعبان أن يصوم يومين في شوال، لما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. والسرر قيل أول الشهر، وقيل وسطه، وقيل آخره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.